قال للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق حكيم صدق الله العظيم.